أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الحمد لله رب العالمين أنعم على عباده بالمودة فيما بينهم وجعل الألفة بين قلوبهم وأكرمهم بحسن الصحبة وجمعهم بالتقارب والمحبة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أكرم صاحب كان بمن حوله رفيقًا فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الهدى ومصباح الدجى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أيها المؤمنون الأكارم قضى الله جل وعلا بحكمته أن يكون الإنسان ميالا بطبعه إلى مخالطة الآخرين فهو لا يستطيع أن يعيش منعزلا عن الناس بل لا بد له من أصحاب يجالسهم ويخالطهم وهذه المصاحبة لها أثر واضح في فكر الإنسان ومنهجه وسلوكه لأن الصاحب يكتسب من صفات صاحبه بالتأثر والاقتداء بل هي سبب فعال في تحديد مصير الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة وقد أشار النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهمية هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن المعلوم أيها الأحبة أن الناس يختلفون في اختيار الصاحب والجليس باختلاف أفكارهم وآرائهم وطبائعهم وعاداتهم وميولهم. ونظرا لخطورة الصاحب وتأثيره البالغ على الإنسان، فقد راعى الإسلام أن تكون هناك ضوابط وقواعد لاختيار الصاحب وصفات يتصف بها الصاحب، وإلا عادت الصحبة على الإنسان بالضرر والعنة في دنياه وأخراه. فكل صحبة قامت على غير أساس سليم كانت سببا لندم صاحبها. يقول الحق تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. عباد الله، ومن أهم هذه الصفات أن يكون متحليا بالإيمان وحسن الخلق. ولأهمية اختيار الصاحب الصالح حذرنا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم من جليس السوء. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح ومثل جليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالإيمان ركيزة تضبط سلوك الصاحب فتوجهه للخير، فتوجهه للخير وترده عن السوء، إن أراد الجنوح أو فكر فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، لا تصحب إلا مؤمنا. ومنها أن يكون عاقلا لبيبا، فإن اللبيب إن شاورته أفادك بعقله وأرشدك بحسن فهمه وسابق خبرته، لقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقد قيل: اصحب من إن صحبته زانك وإن خدمته صانك. أيها المسلمون الأكارم، ومن صفات الصاحب الصدق والصراحة، فصديقك من صدقك لا من صدقك. والمرء يحتاج إلى من يناصحه ويوجهه كي يقوم سلوكه، وبالتالي يصبح عنصرا فاعلا ومؤثرا في مجتمعه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: كتب إلي بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بإخوان الصدق فكثر في اكتسابهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء، وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. يا لها من نصيحة. ومنها كذلك معاشر المسلمين أن يكون الصاحب أمينا وفيا في تعامله، فالأمانة معيار مهم من معايير الصاحب. فالصاحب هو الركن الذي يلجأ إليه المرء للاستشارة وطلب النصيحة، وينبغي مراعاة المصلحة وإبداء النصح النافع من غير ميل أو محاباة، وحق الصحبة يوجب حفظ الأسرار، وحق الصحبة يوجب حفظ الأسرار. والنبي المصطفى والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يتجالس المتجالسون بأمانة الله، إنما يتجالس المتجالسون بأمانة الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي عن صاحبه ما يكره، فلا يحل لأحدهما أن يفشي عن صاحبه ما يكره. عباد الله، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وطاعة من أمرنا بطاعته، عملا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، هناك مسؤولية ملقاة على الوالدين، هناك مسؤولية ملقاة على الوالدين في اختيار من يصاحب أولادهم، فعليهم مساعدتهم في ذلك، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن الواجب على الأهل أن يكون لهم رأي ومشاركة فعالة في اختيار أصحاب أولادهم، لأن الصاحب تكثر مجالسته وملازمته، وله تأثير كبير على سلوك الأولاد وأخلاقهم وتفكيرهم. فكم من صاحب كان سببا في هداية صاحبه، وكم من صاحب كان سببا في إغواء صاحبه. وكما قيل: الصاحب ساحب. عباد الله، إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه جل وعلا بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال الرب تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة ابن زايد ونائبه لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك